يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مطالبة بعض الصحفيين بتقنين الأحكام الشرعية للقضاة، ما الواجب تجاه ذلك وما المراد بمطالبتهم؟ تقنين الأحكام الشرعية لا يمكن، لأن الحكم الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة ويحتاج إلى اجتهاد، كل واقعة لها ظروفها ولها ملابساتها، فلا يمكن تضع قواعد تلزم الناس بها مع اختلاف القضايا ومع اختلاف، مع أن هذا خلاف، هذا يقيد الاجتهاد ويقيد طلب العلم ويقيد، ويصير مسألة مواد فقط، هذا ما يصلح، يعطل التفقه ويعطل طلب العلم ويعطل، مع أنه ما يضمن أن تكون هذه القواعد أو هذه المواد صحيحة، تكون خاطئة. نعم.